دي في حاجة اسمها إذا بالشرط. إذا لما تقول إذا جاء نصر الله والفتح يبقى إيه؟ يبقى جاي. لكن لما تقول إن ذاكرت تنجح، إن حصل يبقى هيحصل، يبقى فيه إيه؟ في الشرط. ولذلك ديك مني إن حرف، وإذا ظرف اسم يعني، وكل حدث من كل فعل عايز له إيه؟ عايز حدث وإيه؟ وزمن. فإذا جبت أداة الشرط زمن يبقى أنت قربتها من مين؟ من عنصر تكوين الفعل، هذا يبقى متحقق. ولذلك كل ما تشوف حاجة عايز تحققها بتقول إيه؟ كل حاجة مشاكل فيها تقول إيه؟ إيه؟ فهو قال فإن لم تفعله. وبعدين لكن برضه يعني ممكن أي فيها شك إيه؟ النسبتين واحد. أراد أن يوجه الجانب المانع فقال وأنا أقول لن تفعلوا. وده أمر اختيار. إحنا كنا في حلقة سابقة قلنا إذا تكلمت أمام مختار في أن يفعل أو لا يفعل ثم حكمت بأنه لا يفعل يبقى أنت ما سيطرت عليه ما يفعل، ولكنك علمت أن قدرته فلما يأتي على وقت ما تقول ما يقال أنك قهرته على أن لا يفعل، لا علمت أنه لا يفعل لأن ملكاته واستعداداته إيه؟ ما يمكنش تأتي منها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا يبقى دي من ضمن إخبارات القرآن الغيبية في أنه أخبر عنه مع أنه جاحد ومع أنهم منكرون ومع أن فيهم لجد. قال لك أنا بتحداهم وترقيت معهم في التحدي إلى الأدنى إلى الأدنى إلى الأدنى ومع ذلك مش حاجة. ليه؟ وثوق أنهم لن يجرؤوا على أنهم يفكروا في العملية دي. عدم قدرتهم في أن يجرؤوا ليفكروا في هذه العملية يبقى ده دليل منهم على أن الريب الذي يدعونه ريب مستعد. هم مش عايزين يأمنوا مباشر، هم لا يريدون أن يؤمنوا. فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا. قال لهم ما دام لكم قدرة بقى على أن تتفادوا الأشياء، أنا أريد منكم الإيمان وأن تؤمنوا بصدق الرسول في التبليغ عنه، وأنتم لكم خيار في أن تؤمنوا أو لا تؤمنوا، وقدرتم أنكم تنفذوا اللي بفكركم وأنكم لا تؤمنوا. ما دام أنتم بقى يعني كده لكم ذاتية كده وتكثرون على أن تفعلوا ما تريدون يبقى إن كانت الذاتية دي هتبقى لكم تبقوا اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ما دام لكم ذاتية بقى كده وبتغضروا اللي على كيفكم تمشوه واللي مش على كيفكم ما تمشوه، يبقى إذا نشوف الذاتية دي هتفضل لكم ولا لا. إن كانت هتفضل يبقوا إيه؟ اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الله ده وحيد. معنى هذا الوعيد انه بيقول لهم انا الذي اعطيتكم ذاتية الاختيار، يعني انتم لم تختاروا قهرا عني. لو لم اخلقكم مختارين في ان تفعلوا وان لا تفعلوا او تؤمنوا او لا تؤمنوا لو لم اخلقكم كذلك ما استطعتم ان تخرجوا عن مرادي. ولذلك لا تخرجون عن مرادي ساحة امنع عنكم عنصر الاختيار. والمسائل تبقى واقعة عليكم ما يقعش حاجة منكم ابدا انت في اليوم الاخر، لان الله في الدنيا ملك امور بعضنا لبعضنا وملك المسببات للاسباب وجعل لبعض الناس ولاية. دي كلها مرادات الله في الخلق الاول هو الدنيا. لكن في يوم القيامة ما حدش له ذاتية ولا سبب ولا مسبب. ولذلك سيقول لمن الملك اليوم؟ انتهى كل شيء. كان لكم غير ذاتية لكانت لكم ذاتية حينما جعلت لكم ذاتية في أن تسخر لكم الأشياء، ذاتية في أن تختاروا أنا واجبها لكم، لكن حين أسلبها في الآخرة ويكون الأمر كله لي ما ينفعش لكم ذاتية. إن كانت عايزين بقى الذاتية ابقوا خلوا الذاتية التي منعتكم من الإيمان أن تقيكم من إيه؟ من النار. ومش تقي كنتم فسيأتي معكم